ايوه طيب، ممكن تضيف الإعلام بالمكروه تحذيرا، طيب، لئلا ما حد قال هذه لام التعليل، ما في شيء فيه. طب ماشي خلاص، ايه طيب، انا اقول يعني ما في تفصيل، ما في كلام فيه، ماشي. لئلا بين قوسين اي كي لا، ولاجل، طيب، لئلا بين قوسين اي كي لا ولأجل، حطوا سكون على الجيم. طيب، ثم بين قوسين يكون للناس على الله حجة، أي حتى لا يحتجون على ربهم بعدم العلم بما يريده منهم. لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حطوها أجل كلها بعد، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، حطوا بعد الرسل، دخلوها في القوس. وحتى لا يقولوا ما أرسلت إلينا رسولا ولا أخبرتنا بما يجب علينا. ولذلك لم يبق بعد إرسال الرسل حجة لأحد. حطوا في الفوائد قبل ما ننسى، في الفوائد تحت حطوا، وفيها أن الله لا يعذب قبل الإنذار، نرجع مرة ثانية، إيش قلنا آخر شيء في التفسير؟ قبلها طيب، أيوة طيب، طيب حطوا في الفوائد، وفيها إزاحة علل المبطلين، وفيها إزاحة علل المعاندين والمبطلين. طيب، في شيء في التفسير، مو في الفوائد، في التفسير، في قوله لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، مش في الاستنباطات، في المعنى نفسه، في شيء في التفسير عندكم؟ عندكم شيء؟ طيب مناسب نجيب الحديث، بس ننهي الآية نقول وكان الله عزيزا حكيما، لكن فيه شيء آخر نذكر الحديث الآن نجيب نسوق. أيوة إيش؟ تفسير كلمة حجة. بس في عندك قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. مصيبة نكرة، ولولا أن تصيب مصيبة بما قدمت أيديهم، لأنه حتى يعني ما يصيبهم في الدنيا على الكفر ما لهم في حجة، فإذا أصابهم بمصيبة في الدنيا على كفرهم وما عندهم رسول وجاهم واحد قال هذا نتيجة كفركم، احنا ليش نتعاقب في الدنيا وما ممكن يكون تعمل؟ هذه في الآية الأخرى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا لولا أرسلت إلينا رسولا. وذلك حط في الفوائد وفيها أنه ليس للكافرين حجة، ليس للكافرين عذر لا في الدنيا ولا في الآخرة بعد إرسال الرسل، فما يعاقبهم الله به في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد إقامة الحجة عليهم. ولذلك قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني شوف الحاصب اللي على قوم لوط ولا صيحة قوم ثمود ولا ريح قوم عاد ولا إغراق قوم نوح ولا بعذاب من قبله قبل يوم القيامة، حتى هذا ما لهم فيه. يعني يقولوا ليش أهلكنا ونحن، يقول له حتى يعني حتى اللي يصيبهم في الدنيا من القوارع أو العذاب الشامل أو الخاص أو ما لهم فيه. ها قلنا انه حتى في الدنيا كذا قلنا لولا ارسلت الينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا، فكملوا الايه فنتبع اياتك لو من قبله لقالوا لولا ارسلت الينا رسولا. ايه الان نتكلم عن ايه طه، اكتبوا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا. لقالوا ربنا عفوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله. طيب ومعنى حجة هات وش عندك فيها؟ إيه؟ أي تفسير هذا؟ تحرير التنوير طاهر بن عاشور. نعم. مرة ثانية. قال ويحدث ما يدل على صدق المدعي والحقية المعترف. على إيه؟ صدق المدعي وإيش؟ حقية. لأن كلمة حجة تأتي بمعنى مثلا الآية الباهرة المفحمة التي تدل على صدق من أتى بها، طيب الإثبات عندك حجة يعني عندك إثبات، طيب وتأتي بمعنى العذر وهو المقصود هنا. ايش هذا؟ طب نقول الحجة تأتي بمعنى الإثبات وتأتي بمعنى العذر وهو المراد ها هنا، نضيف هذه في التفسير. طيب وين نضيفها؟ ونضيفها والحجة تأتي بمعنى الإثبات والبينة وتأتي بمعنى العذر وهو المراد هاهنا، لأن يكون على الله نسأل الله حجة بعد الرسل، لما قلنا أي كذا كذا كذا بعدين نقول والحجة، أيوة بعد نقول والحجة تأتي بمعنى الإثبات والبينة أو البينة والإثبات وتأتي بمعنى العذر وهو المراد ها هنا أو وهو المراد هنا. طيب وكان الله عزيزا حكيما أي عزيزا في ملكه منيع الجناب لا يغلبه شيء حكيما في تدبيره وقدره وشرعه أو وشرعه وقدره. فله الحكمة البالغة أو نحط هذه في الفوائد، حطه في آخر فائدة وفيها أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، آخر شيء نقول وفي الآية أن لله الحجة أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. إيش قلت؟ أحكام الله أن الله حكيم في تدبيره وقضائه وقدره وشرعه، هو جزائه يعني نقول أن هذه داخلة في القضاء ولا مستقلة؟ طيب حطوها وجزائه في تدبيره وقضائه وقدره وشرعه، أو شرعه وقضائه وقدره وجزائه وجزائه. طيب أعطونا فوائد من الآية الآن، هذه فوائد نقول الآن وفي الآية. بس قبل نقول بعد في التفسير، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال، ونجيب بس المقطع من نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. البخاري كتاب التفسير، أو عطونا الرقم، 4634. لا لحظة، أيوة، مسلم 2760. بس خلاص يكفي، إذا عزلت الصحيحين خلاص ما الباقي، خلاص إيش الفائدة؟ إلا إذا في ألفاظ مختلفة، لأن هذا الحديث له لفظ آخر، وهو: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وفي نقول وفي رواية: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، نكتبها. وفي رواية: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وين هذه الرواية؟ لا، من أجل ذلك. أي طيب، اكتب صحيح مسلم بين قوسين مسلم كم؟ ما هو اللي قبلها 2700 سنة. زاد مسلم، زاد مسلم. ايوه، في لفظ اخر. ايوه طيب ماشي، اكتب مسلم 2760، لانه احيانا نجيب روايات تحت نفس الرقم. طيب الفوائد، يلا من التفاسير هاتوا فوائد. ماشي، وفيها إثبات عدل الله تعالى وأنه لا يظلم أحدا. ها محمد، طيب، وفيها الواجب العظيم على رسل الله ومن سلك سبيلهم في الدعوة إلى الله من تبليغ الحق بوضوح وإقامة الحجة على الخلق. وفي ذلك شرف عظيم وأجر جزيل. يعني انه هذا صح واجب ثقيل، انه الان الرسل تبلغ بوضوح وتحمل الاذى وبلغ، وانتم يا ايها الدعاة على منهج الرسل بلغوا ترى، ولازم تقيم الحجة على الناس، وهذا معاند وهذا مجادل وهذا يبغى إقامة تسنيد الحجة وإزالة شبهته. بالرغم من ثقل هذا، لكن أجره كبير وشرفه عظيم. طيب لحظة نقول يعني وفيها يعني العمل بمحبوب الله وإنفاذ إرادته الشرعية بتبليغ الناس ما نزل إليهم من ربهم. شوفوا هذه قضية سبحان الله، هذه ما الواحد يبلغ حتى لو أوذي أو انتقد بأي طريقة. في خطيب من الخطباء يعني في خطبة يبين ويتكلم وهذا وهذا يجب وهذا يحرم وهذا، في واحد من المأمومين بطل يصلي عنده، راح يصلي عند واحد ثاني، فشافه شخص قال يا أخي أنا كنت أشوفك تصلي عند الخطيب فلان، ليش بطلت تصلي عنده؟ قال له يا أخي هذا مشكلة، كله يجب عما يجب علينا ويحرم ومدري إيش، وهذا كلامه ثقيل، كله تحس أنك أنت في المسجد يعني جالس عليك مسؤوليات يعني والأوامر والنواهي ومدري إيش، يعني نطلع من عندهم حاسين أنه إحنا لازم نسوي كذا ومو لازم نسوي كذا. هذا الثاني الخطيب قصص وأشياء كذا لطيفة، عرفت يا أخوان؟ لما كنا نتكلم عن الإسلام العصراني والإسلام محمد بن عبد الله، إسلام محمد بن عبد الله ثقيل لأنه تكاليف وتبعات، يعني لأنه في أوامر ونواهي وواجب ومحرم. الإسلام العصراني ما تطلع من عند الداعي أو الشيخ هذا أو يعني أنه تطلع وأنت نفسك يعني فيها حس بالمسؤولية، لا تطلع مبسوط ومكيف. ايش سو ايش عطانا؟ جاب لنا قصص روايات نكت اخبار. كيف يصنع اليابانيون مدري ايش، كيف يقوم الماليزيون، تجربة مش عارف ايه كذا. الاسلام العصراني ما في ما يبلغون الناس ما نزل اليهم من ربهم، لا يعني كذا إسلام خفيف، لأنه كذا يعني مثلا شوية آداب عشوية أخلاق عشوية قصص يعني. أما يعني حلال وحرام وواجبات ومحرم كذا ما، لأنه هو يبغى شعبية، فما هو من يعني يرى أنه ليس من المصلحة أو ليس من الحكمة أنه يروح يثقل على الناس. ولذلك الإسلام العصراني هذا يمشي معه ذكر نعيم الجنة بس ما يمشي معه ذكر عذاب النار، فيأخذون نص سورة الواقعة ونص سورة عمة ونص سورة ولا يقولوا نص الثاني، لأنه لما تذكر لها الأغنياء والمترفين والناس اللي عندك الجنة يستانس ينبسط ويقول طبعا إحنا هذه لنا، يعني إذا إحنا ما دخلنا مين حيدخل، يعني مين مثلا هذه تبع، ولكن ما يذكرون لهم النار، لأن النار هذا معناها أنت حتكئبه حتحزنه حتؤلمه. المواعظ كالسياط السياق. فما الخطيب العصراني ما يذكر لك عذاب النار، وبعض الزبائن هو يبغى يسمع كذا، ما يبغى يسمع هذه يبغى يسمع هذه. ولكن يروحوا عند هذا الخطيب وما يروحوا عند هذاك. ليش؟ هذاك يقول عذاب النار، والله أنا يعني هذه شغلة مكئبة ومحزنة، يعني مع أنه رب هذا يعني نحن صحيح أيضا أنت ما تجي يعني في أنه في انحراف مقابل أيضا أنك تذكر عذاب النار وما تذكر نعيم الجنة، وتذكر للناس الواجبات والمحرمات وما تذكر المستحبات، وتذكر كذا يعني أيضا ما هو يعني مثل اللي تقول لهم العزائم وما تخبرهم بالرخص. ولذلك الداعي أو الخطيب يعني صاحب المنهج الصحيح تراه يذكر الجنة والنار ويذكر الأحكام والقصص ويذكر شوف، وهذا معنى قوله مبشرين ومنذرين، ما قال مبشرين فقط ولا قال منذرين فقط. وهنا نأخذ فائدة نكتب في الفوائد وفيها أن الاقتصار على التبشير فقط انحراف يؤدي إلى التساهل والميوعة، والاقتصار على الإنذار فقط انحراف يؤدي إلى اليأس والإحباط والتنفير. شوف يا أخوان، ترى هذه فائدة مهمة جدا في الدعوة. هذا فائدة تدارس القرآن، يعني اللي يبغى يفهم منهج الدعوة ويقول نعرف كيف ندعو، هذا هو مبشرين ومنذرين. وشوف الانحرافات في الواقع بناء على ذلك. في ناس ما عنده إلا التخويف والإنذار والنار والحرام، ذكر المحرمات والواجبات. وفي ناس ما عندهم إلا أيضا الجنة والقصص والأخبار والمستحبات الأخلاق والآداب كذا. ولابد تطرح القضية بتوازن، مثل ما تذكر الجنة تذكر النار، ومثل ما تذكر الواجبات والمحرمات تذكر المستحبات والمكروهات، وتذكر محاسن الأخلاق والآداب تذكر أيوة، ومثل ما تذكر التكاليف تذكر القصص. لازم التوازن، هذا التوازن من. لأن بعض الناس عندهم يعني نصف انحراف، فيجي يعامل لك 90% إنذار و10% تبشير، أو العكس يجي يعمل لك 90% تبشير و10% إنذار. يعني المطلوب أنك تجيبها مثل ما جابها الشرع، كيف ذكر الجنة، آيات الجنة كيف حتى كذا يعني في عددها ونسبتها، وآيات النار كيف في عددها ونسبتها، الواجبات والمحرمات كيف، والمستحبات وهذيك مثل ما جاب يعني كما جاءت في الشرع، جيبها بنفس النسبة ونفس طريقة العرض. طبعا ما استطعت يعني جيب مثل ما جاء في الشرع، وكما بدأ ابدأ. يعني لو كان البداية بالجنة تجيبهم ابدأ بالجنة، ما حد قال لك لازم تبدأ بالنار. افرض انت استلمت مسجد وهذه اول خطبة، طيب ايش تبدأ على طول كذا عذاب النار اول خطبة؟ مو مناسب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حق الله على العباد، والتوحيد وإلى آخره. طيب وتجي بعدها يعني، فنبدأ كما بدأ الشرع ونمشي وننتهج كما انتهج الشرع. هذا اللي نبغى نقول. طب الآن في عدد من الإخوان كان عندهم ملاحظات. صح، مراعاة الحال، هذول يحتاجوا مفرطين، يحتاجوا إلى إنذار أكثر. وإذا كانوا عاملين جادين رحمة الله، حسن الظن بالله، الرجاء، تقوية جانب الرجاء أحيانا والخوف أحيانا حسب الحال، ولا الطرح أصلا الخوف والرجاء والجنة والنار. ليش كان عندك؟ والبينة. طبعا هو الآن الرسول يجي معه كذا بينة، فكتاب الله الذي أنزله عليه بينة، والعصا والناقة إلى آخره. فلهم بينات متعددة، منها ما هو آيات مسطورة، آيات متلوة، ومنها ما هو آيات معجزة من جهة يعني ما يرونه من خرق العادة بها، كعصا موسى واليد وناقة صالح وتحدي هود، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. أيوة، يعني فعقروها فدمدم عليهم، يعني رد الآية الكونية مثل رد الآية الشرعية، يعني في استجلاب العذاب سبب آخر. يعني لو ردوا عليه آياته الشرعية الآيات هذه كما لو ردوا عليه فعقروها. وإنما النبي يدعو بشرع النبي يدعو بشرع الرسول الذي قبله، لا يتعارض مع الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي من بعث لتأكيد شرع من قبله، لأنه سيعمل به، يعني حيأكد بعيش. ماشي، هو طبعا في خلاف في قضية التعريف، منهم من قال لا فرق بين النبي والرسول، ومنهم من قال ما هناك فرق، واللي قالوا هناك فرق أيضا اختلفوا ما هو الفرق. طيب إيش تقول؟ الشريعة الغالب البشارة ولا النذارة؟ يعني مثل واحد مثل كانت تقول عدد آيات الجنة أكثر ولا عدد آيات النار؟ في أحد عنده جواب؟ له يقول أيهم أكثر؟ يقول طريقة القرآن. يعني شوف انت، اذا ان رحمتي سبقت غضبي، ماشي، هذا يعني مقرر ما يحتاج. رحمتي سبقت غضبي، وابواب الجنه ثمانيه وابواب النار سبعه، من جهة المعنى واضح. هو الآن سؤال أخ النسبة، النسبة أنت هذا القرآن قدامك آيات، قدمت البشارة على النذارة، أيوة، من جهة الذكر مثلا أنت تبدأ بالبشارة مثلا، لكن كم نسبة لهذه كم نسبة لهذه؟ هو سؤال يعني ايش ما يلحق يعدوها. طيب ماشي على حال، اذا في احد عنده علم من هذا اعطينا، اعطينا اللي في القران يعني ايات الجنه اكثر ولا ايات النار، او يعني التخويف اكثر ولا الترغيب ولا الترهيب، ايهما اكثر في القران الترغيب ولا الترهيب؟ ترى في فرق بين أيهما أكثر وبين نبدأ بإيش. إحنا متفقين نبدأ بالبشارة قبل، نكتبها فائدة، نقول وفيها أن من الحكمة في الدعوة البدء بالبشارة قبل النذارة. كما يدل عليه التقديم، كما يدل عليه تقديمه في الآية. إنه مقصود ولا مو مقصود الترتيب؟ الغالب إنه مقصود، لأنه له نظائر أخرى أيضا. طيب، مع مراعاة حال المدعوين، نقول مع مراعاة حال المدعوين، قد يكونوا مفرطين، قد يكونوا مجتهدين، قد يكونوا أهل طاعة، قد يكونوا أهل معصية، ماشي يعني أنت إيش تقول؟ هي هذا مقتضى الحال. هو مثلا مرة جمعهم على الصفا، يا معشر يا بني فلان يا بني فلان يا إيش؟ لماذا جمعتنا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا لحال معينة، شوف يعني اللي هي مثلا لفت النظر تقول أنا النذير العريان، يعني هذا أصلا عشان بس ماذا يريد أن يقول؟ فقد يبدأ بالنذارة للفت الإنظار لما يريد أن يقوله. طيب، على الله ايه لا طبعا بعد وصول الرسالة، يعني مو المقصود انه كل الناس ما له حجة، ما في احد له حجة بعد ارسال الرسل. طيب لما بلغهم الشرع؟ يعني احنا لازم نكتب فائدة، ما ادري كتبناها ولا لا، انه يعني وفي ان الله لا يعذب من لم تبلغه الرسالة، ما ادري يمكن كتبناها ما. ايه كتبناها، إذا نضيف عليها وقبل بلوغ الرسالة، قبل الإنذار وقبل بلوغ الرسالة. بس نكمل على هذه الفائدة، وأن من لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا يمتحن يوم القيامة. بس مش وأن، ومن هو الذي والذي لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا فقد يعني نقول انه جاء في الوحي او الخبر او الحديث او كذا انه يمتحن يوم القيامه، او فقد جاءت الاخبار بامتحانه يوم القيامه، والذي لم تبلغه الحجه الرساليه في الدنيا فقد جاءت الاخبار بامتحانه يوم القيامه. وفيها أن الله يقبل العذر الصحيح، لأن كان بعضهم فهم من الآية أنه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أن الرسل من الناس ما هم من الجن من الإنس، من الجنة والناس، مو في جنة وفي ناس، بشر جن وإنس. كان بعضهم فهم أنه لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل أن الرسل من الناس وليس من الجن. ابن كثير قال ولم يقل أحد من الناس أن النبوة كانت في الجن، من الناس يعني من العلماء طبعا. وفيها أن العقل وحده ليس كافيا لإقامة الحجة على الناس، وأن العقل البشري وحده لا يستطيع معرفة لا يستطيع التوصل إلى تفاصيل الشريعة. العقل البشري وحده لا يستطيع التوصل إلى تفاصيل الشريعة، فلا بد من وحي. يعني أنت ممكن عقلك العقل البشري بدون وحي يتوصل أنه في خالق وأنه واحد وأنه يثيب ويعاقب وأنه في بعث بدون يعني أنا تحط جيب واحد مخ عقله سليم قل له إيش رأيك الحين هذا الحاكم يتولى ويبطش ويسجن ويقتل ويسفك ويغتصب ويأخذ الأموال وينهب ويظلم وهذا ويموت وهو في سدة الرئاسة، ايش رايك الدنيا تنتهي على كذا وبس؟ خلاص اللي انسجن واللي انظلم واللي اخذ ماله واللي سفك دمه واللي اغتصبت زوجته ما لهم شيء، قفلنا تقفل على كذا، ايش رايك تنتهي على كذا؟ خلاص خلاص مات، اللي مات مات وخلاص. هذا بالفطره راح يقول لا ما يمكن، كيف يعني لازم في محكمة، لازم في يوم، لازم في حياة ثانية يتحاسبوا عليها. ما يعني ما يمكن تنتهي العمل كذا. هذا بالعقل، بالعقل ممكن إدراك عمومات، لكن ما يمكن العقل يدرك مثلا أن الحوض مربع وأن فيه كيزان وأن نجومه كعدد السماء. ما يمكن العقل يدرك مثلا أن الجنة فيها خيمة من لؤلؤة مجوفة وأن فيها العقل لا يمكن أن يدرك أن للشهيد 72 من حور العين. العقل لا يمكن أن يدرك أن صلاة المغرب 3 ركعات، الفجر 2، والظهر 4، وأن الصلوات 5. العقل لا يمكن أن يدرك تفاصيل الميراث، ممكن العقل يدرك انه لازم الذكر لازم ياخذ اكثر من الانثى، ممكن يعني جيب واحد ما يعرف شيء من الشرع ابدا وقل له ايش رايك اذا واحد مات وعنده ذكور واناث، يعني ابناء وبنات، ايش رايك كيف نقسم عليهم؟ ممكن يهتدي بعقله السليم اذا كان عقله صحيح ان الذكور لازم ياخذوا اكثر، لكن ثلث وثلثين نص ضعف ما يعني 60-40% كيف نقسمها 70-30-60-40 50-50 يعني هو ممكن يعرف انه هذا هو ياخذوا اكثر بس ما يعرف كم حمك الله. فاذا العقل لا يستقل، يعني لا يمكن ان يستقل العقل بمعرفه الواجبات والمحرمات والتفصيل، ما يمكن، لا يمكن ان العقل يهتدي لتفاصيل الشرع. ممكن يدرك عمومات صحيحه، يدرك عمومات صحيحه، لكن انه يتوصل الى ما وذاك ما في خلاص. مين افلاطون؟ مين عقلاء العالم يعني اللي مروا من غير وحي؟ ايش صار؟ صار في ايه انحرافات. طيب غيره فوائد ايه؟ ربنا ما شفناه بالعقل عرفناه صحيحه، لكن ما احنا ما عرفناه فقط بالعقل، عرفناه ايضا بالشرع. يعني انت ممكن تدرك بالعقل انه عرفناه انه واحد موجود مثلا، بس ما حتعرف بالعقل مثلا ان لله يدين مثلا. ما تعرف بالعقل انه لله كرسي وعرش مثلا، يأتي لفصل القضاء ينصب كرسيه يوم القيامة، ما تعرف، ما رح تستطيع تعرف بالعقل فقط انه فيه جبريل وميكائيل واسرافيل، هذا موكل بكذا وهذا موكل بالنبات والقطر وهذا موكل بالمطر وهذا موكل بالسحاب وهذا موكل بالموت وهذا خزان، ما إدراك التفصيلات ما يمكن بالعقل وحده. إيه؟ لا لا لا، هذه عبارة صحيحة، يعني الله ما شفناه بالعقل عرفناه عبارة صحيحة، صحيح. لن يرى أحد ربه في الدنيا ما شاء الله. أيوة، الفطرة فقط ما تكفي لإقامة، لا تكفي لمعرفة التفصيلات الشرع. العقل، شوف، الشرع يوافق العقل والفطرة، يعني لو جبت واحد عقله صحيح وفطرته سليمة ما رح يستنكر ولا شيء من الشرع، بالعكس كل ما جاء شيء يقول ايوه ايه ها. ولذلك المهتدين الجدد، بعض المهتدين الجدد لما يشوف الشرع اللي ما كان يعرفه من قبل يفرح جدا، لانه هذا اللي كان يدور عليه، هو ما كان يعرف ايش هو، فلما رآه النجاشي ليش بكى؟ النجاشي ليش بكى لما سمع هذا هو هذا اللي يعني هذا هو هذا؟ وفي ناس من الذين أسلموا حديثا وإذا سمعوا ما ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالعقل الصحيح والفطرة السليمة لا تستنكر الشرع، وكل ما قرا في الشرع شيء يفرح، يعني كذا يزداد إيمانه، يعني تفتح آفاق، يطمئن زيادة، هو هذا اللي لازم يكون، هذا اللي لازم هذا الحكم كذا هو. لكن من اللي وين المشكلة الآن؟ الناس مع أفلام السينما والقنوات أفسدت فطرهم، فلو جبت له حكم الشرع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لا وحشية وماي. ليش؟ لأنه اليهود أفسدوا فطر كثير من العالم بالأفلام والقنوات والإعلام، يعني طروحات والإنترنت، الطروحات قاعدة تطرح الآن في البشر، هذه مفسدة. ولذلك ممكن يعرض الشرع على ناس فيردون، ناس يجحدون يكذبوا به. ليش؟ لأن فطرهم فسدت وعقولهم فقدت صحتها أو بعض صحتها من جراء التلويث الإعلامي الذي هو يخرب العقيدة والأخلاق. ولا أنت جيب واحد فطرة سليمة، يلا جيب واحد فطرة سليمة سليمة وعقله يعني تمام، وبس امسك كذا يقول حرمت عليكم أمهاتكم، يقول أيوة، وبناتكم أيوة، وأخواتكم تمام، وعماتكم صح، وخالاتكم راح تمشي معه تمام، راح تمشي معه آية المحارم على طول كده، وأمهات نسائك راح تمشي معه تركب تماما إنه هذه. كل مولود يولد على الفطرة إذن جاهز لاستقبال الحق، مهيئ لاستقبال الحق، الفطرة ستقبل هذا. وهذه من يعني هذه من رحمة الله بالبشر أنه خلق لهم فطرا مهيئة أصلا، مو ترى 50-50% لا لا، هو أصلا مهيئ إذا عرض عليه أن يقبل. فخلص يمجسانه وينصرانه ويهودانه ويفسدانه يعني. فهذا يبين مسؤولية الأبوين نحو الأبناء، أنه أنت الله أعطاك ولد بيطلع من بطن أمه فطرة سليمة، يعني أعطاك خامة صح، خاص عن أنت واللي تسوي في الولد هذا شيء. الله أعطانا أولاد خامات سليمة جاهزين للتربية والتعليم، جاهزين يقبلون بفطرهم من رحمة منه سبحانه. طيب من فوائد الآية نقول وفيها أن انقطاع نور النبوة على الناس يوقعهم في الظلمة والفتن والفجور. ايش تقول؟ الذو يعني هي الوحي من الوحي، ما في مشكلة إن في فرق. طيب في فوائد أخرى؟ فوائد يا جماعة. حتى لا تقولوا، يعني أخذ العهد عليهم، هذه زيادة يعني. يعني الفطرة السليمة وأعطاهم العقل وأعطاه وأخذ عليهم الحجة، وفي عالم الذر استخرجهم من ظهر أبيهم آدم جميعا وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم. يعني واحد قال إحنا ما كنت ما أنا ما أتذكر إنه أنا طلعت من ظهر أبي مخلوق صغير، وإنه قال وإني سمعت الله قال لنا لست بربكم. نقول بس فطرتك أنت، فطرتك تدل على هذا، يعني فطرتك في معرفته ووحدانيته تدل على أنه أخذك من ظهر أبيك وقال لك كذا، وحتى لو أنت ما تتذكر. وكونك ما تتذكر ما يعني أنه ما حصل، فلست ترى أنك تنسى أشياء وقد حصلت؟ أيوة، بس هو من حكمته أنك ما تتذكر الآن إيش اللي صار، لكنه صار، ترى صار. وفطرتك تدل على ذلك. يعني ليش الفطرة ما تتجه انه الخالق اثنين او انه في الهين، الهين اثنين؟ ليش الفطرة تروح باتجاه انما هو اله واحد؟ ما يحاسب يعني انه مثلا على انه لم يكن لوحده مقيما، يعني لوحده اقامه حجه، انه في قران، في كتاب، في رسول، لكن اخبرنا عن حصول ذلك. طيب ختم الآية بالعزيز الحكيم، إيش يعني العلاقة بينه وبين موضوع الآية؟ عزيزا في الانتقام ممن خالف رسله، حكيما في عدم مؤاخذة من لم تبلغه الرسالة، إن هذا من حكمة. طيب نقول وفيها أن الله عزيز ينتقم ممن خالف رسله، حكيم لا يعذب قبل بلوغ الحجة. وفي الآية بيان وظيفة الرسل ومن تابعهم، وفيها أن بعثة الأنبياء ضرورة، وفي الآية دليل لقاعدة العذر بالجهل. والله الأخوات إن كانوا يشاركون معنا في الشبكة من كندا ومن يمكن من مصر، يمكن الآن مقطوع الإرسال ولا ما ندري، هو رجع، يقولون رجع، بس هذه المشاركة من كندا موجودة، وهناك مشاركات أخرى. طيب من أي وجه؟ صحيح، إنه يعني عدم مؤاخذة العباد قبل بلوغ الحجة من رحمة الله تعالى، من رحمة الله إنه ما أخذه. طيب سنستكمل إن شاء الله بقية الفوائد إذا وجد فوائد في الدرس القادم السبت إن شاء الله، السبت بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا. شكرا الله يبارك فيك طيبين الحمد لله الله يجزيك الحمد لله بكره وين زين طيب هنا بس أسئلة من الإخوان في الشبكة. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت في تبليغ الدين أليس يجب أن يكون الداعية هي اللين على عباد الله؟ طبعا فبما رحمة الله لنت لهم، ولكن هذا اللين لا ينفي الإنذار، لا ينفي الإنذار. السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا أفعل لأرى الحوريات في الدنيا؟ هو أصلا نعيم الجنة لا يرى لأنه من الغيب. فلو قال واحد أنا أبغى أرى ما قد يعني قد يبلغ الله بعض عباده أشياء من الجنة مثل ما حصل لأنس بن النضر، لأنه في آخر وهو يقاتل في أحد قال إني لأجد ريح الجنة من وراء أحد. فهذا يعني كرامات، بس مو أي واحد. ما في قاعدة يقول إذا سويت كذا حتشوف الحوريات، إذا سويت كذا حتشوف الأنهار، وإذا سويت كذا حتشوف الأبيض، وإذا سويت كذا حتشوف منزلك في الجنة. ما في، هذا غيب. الأصل في الغيب ما غاب عنا، فما له قاعدة. أما كون الواحد يعني يحس قد يحصل نادر كرامات مثل أنس بن النضر في مسألة ريح الجنة. يقول السلام الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في جنازة شخص بدأ ناس يتكلمون فقال شخص الكلام في المقبرة لا يجوز. لا، الكلام في المقبرة يجوز لكن بالمعروف. يعني لو قال مثلا ادخلوه كذا من جهة القبلة وضعوه على يمينه كذا لا ترفعوا القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ، يعني وعظ في المقبرة وأرشد لأحكام في المقبرة. أيكم لم يقارف أهله الليلة لينزل بابنته في القبر؟ ففي سؤال وجواب وفي أخذ وعفيه، لكن بإيش؟ بالمعروف بالحق. أما ناس تضحك وجوالات موسيقى وليدخن، هذا معناه غفلة. يعني إذا أنت ما ذكرت هنا متى ستتذكر؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي ضعف الهمة في شهر رمضان و أصبحنا الآن ننام. طبعا يعني هو إذا جاءت مواسم العبادة ما في شك أن الهمة ترتفع. إذا أنا يقول مثلا نحن الآن في شهر ما هو يعني ليس من أشهر الحرم ولا من أشهر العبادات كرمضان ولا من أشهر الحج أو أشهر يعني في الآن مثلا، ولا هو ما في مواسم طاعة عاشورة عرفة مثلا صيام، فصرنا في شهر مثلا كذا صفر ما له فضل معين مثلا، ايش نسوي؟ يعني نقول طيب العبادة في كل الأوقات، وطبيعي انها راح تنشط في وقت المواسم الفضل العظيم، لكن المهم ما تترك الواجبات او تفعل المحرمات في بقية الأشهر، في بقية الأشهر. هل يجوز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح لي أن أدخل مع جماعة يصلون العشاء وصلي معهم ثم بعد ذلك صلي المغرب أو يجب الترتيب؟ الجواب يجب الترتيب، يجب الترتيب. والله عز وجل فرضها مرتبة، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل. وفي الجمع ماذا فعل؟ رتب، لما جمع بين المغرب والعشاء رتب. وكذلك في القضاء يرتب، ففي الأداء والقضاء يرتب. يقول بعض القنوات فيها قصائد حماسية موسيقية، طيب هذا حرام حتى لو حماسية، ما يجوز. هل يعني رأيت في الكتاب أو في السنة إباحة المعازف الحماسية أو قصر التحريم على الموسيقى الصاخبة والهادئة؟ يجوز. وإذا كانت موسيقى مثلا فرح حرام، موسيقى حماسية حلال؟ ما في. يعني الشرع جاء بتحريم المعازف دون تفريق. الاستثناء اللي ورد للنساء في الأعراس والأعياد هذا شيء آخر، لكن يقول والله موسيقى حماسية يعني يجوز؟ ما يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لما يغيب الإمام يخلف مكانه المؤذن، ما يعرف إلا صغار السور، ولما يقرأ يخطئ ويحرجنا. لا، إذا كان يخطئ ما يمكن. يعني في فرق إن الإمام يوكل واحد يجيد القراءة ولو ما يحفظ إلا قصار السور، فيقدم لأن الإمام وكله حتى لو في أحفظ منه، مثل الإمام الراتب يقدم حتى لو في أحفظ منه. يفرض الإمام يحفظ 10 جزء، يوم من الأيام جاء واحد حافظ القرآن، نقول نسحب الإمام؟ لا، الراتب يقدم، ومن عينه الإمام نوبه لا يعتدى عليه. لكن إذا ما كان يحسن القراءة لا يجوز أن يقدم ولا أن يوكل. طبعا فإذا صار يخطئ في القراءة، يعني إذا كان يلحن لحنا جليا، خلاص ما يجوز لك الصلاة، فتصلي تحاول إزالة المنكر أو تصلي في مسجد آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. هل يجوز المرأة أن تعيش مع أخي زوجها في بيت واحد؟ إذا كان لا يرتكب منكر، يعني ما في خلوة ما في تكشف، يجوز. لأنه مو كل الناس عندهم بيوت مستقلة، فقد يضطر أن يسكن واحد مع أخيه، ولكن بالشروط الشرعية. فإذا ما توفرت لا يجوز السكن. يعني إذا قال والله في خلوة لأنه هو راح يجي قبلي مدري إيش، أنا راح أروح قبله على العمل، فهو راح يبقى مع وحده مع زوجتي، يقول له حرام ما يجوز. دبر نفسك، طلع قبله معك، يطلع معك ولا كذا انت. بس انما يجلس يعني في البيت مع الخلوة او تتكشف امرأتك عليه لا يجوز. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من مقصود بحديث بشروا ولا تنفروا؟ بشروا بذكر رحمة الله وجنته ومغفرته، ولا تنفروا بالتشديد الذي لم يشد يأتي به الشرع، أو الحكم على الناس بالنار ولم يحكم الشرع عليهم بذلك. مثلا التنفير له أشياء، يعني أسباب كثيرة. فالتشديد بما لم يشد الله به على العباد تنفير. التطويل لقوله يا أيها الناس إن منكم منفرين، من صلى بالناس فليخفف، فالتطويل فوق السنة، فوق السنة، هذه مهمة، فوق السنة، هذا تنفير. الاقتصار على ذكر العذاب دون ذكر الرحمة تنفير. التنفير له وجوه كثيرة. يقول نحن الآن في مصر وما ندري ماذا يحدث، طيب هناك فتن، وقد نتعرض لاحتلال، وقد يحدث فراغ سياسي، وقد يحدث كذا، وقد يحدث شوف نحن الآن يعني أمام الأشياء هذه لا يعلم الغيب إلا الله، وهذا ترى من إعجاز الله في البشر إن ما لا يعلم الغيب إلا هو. ولو تقول الناس ماذا سيحدث في مصر، ستنتهي الأمور على إيش، كيف تستقر الأوضاع، ومتى، ما أحد يدري، لا أمريكا ولا غيرها، ما أحد يدري. هذا ترى يعني مما اختص الله به. ولذلك يعني واحد قال طيب إيش نحن إيش يعني طيب إيش نقول، خلاص أنت الآن هناك أوامر في الكتاب والسنة لا بد أن نفعلها. يعني واحد قال أسفك الدماء، نقول لا يجوز لك أن تسفك الدماء مثلا. لو قال واحد يعني مثلا أخرج من بلدي، نقول طيب إذا أنت إذا اقتضت الحكمة أن تخرج اخرج، إذا اقتضت المصلحة الشرعية أن تبقى ابقى. يعني في الأخير الواحد لازم يدور مع الكتاب والسنة، وين ما إيش يدل عليه كتاب والسنة راح يسوي. طب إذا واحد ما تبين له، أنا أقول نصيحة، اللي ما تبين له يسكت يسكت يسكت يا أخي، يسكت يسعك السكوت. لازم تطلع أحد، لازم تطلع تصريح. سؤال سؤال مثلا سؤال يعني هل يجب على أي واحد فينا يطلع تصريحات دائما؟ يعني كل ما صار شيء لازم تطلع تصريح، لازم تصرح؟ ما هو لازم يا أخي، ما أوجب الله عليك أن تطلق، لازم تطلق تصريحات؟ لأنه يعني في ناس عندهم عقدة، أي حدث لازم يطلع تصريح. يا أخي يمكن ما يتبين لك، يمكن ما يتبين لك، ليش تطلع تصريح؟ اسكت خلاص اسكت. طيب لو قال واحد ننكر الظلم، نقول طبعا أليس الشرع ما في إنكار الظلم؟ يعني أنت متردد في هذه، تخفى عليك، هل هذه تخفى؟ إنكار الظلم يخفى؟ ما يخفى، كل الناس يجب عليها أن تنكر الظلم. إذن في أشياء واضحة بينة، يقول أنكر الظلم، يقول نعم أنكر الظلم. أسفك الدم، يقول لا لا تسفك الدم. شيء ما يتبين، ما تبين لك أطلق فيه حكم، يقول لا تطلق حكم خلاص. ثم ترى في أشياء يعني أنا وأنت وكذا، في ناس بعيدين إيش يملك؟ الدعاء بس، الدعاء أن الله يصلح الأحوال، وأن الله يجلب الخير لبلاد المسلمين ويدرع عنها الشر. هذا هو الآن اللي يعني الواحد قال أنا الآن هذه الفتن في البلاد، الفتن مثلا في مصر وأنا جالس هنا، إيش أسوي؟ يقول إيش تسوي؟ اسأل الله لإخوانك الخير، اسأل الله لهم النجاة، اسأل الله لهم التأييد لأهل الحق. طبعا يعني إيش تسأل؟ هذه أدى يعني ولاية المؤمنين بين بعضهم البعض تقتضي الدعاء لأهل الحق، إن الله ينصر الحق، ينصر الخير، ينصر أهل الخير، وأن يكف الشر ويكف الظلم وأهل الظلم. طبعا يقول عليك بالظالمين وانصر المؤمنين وندعو لهم بالأمن والإيمان. يعني هذا يعني هذا هو هذا واجب المسلم، بس ما هو شغل، ما هو واجب على كل مسلم يطلع تصريح. ما هو الله ما أوجب عليك كل ما صار حدث لازم تطلع تصريح. طب إذا ما تبين لك ستقول، يعني أحيانا الواحد يصير كذا موقف في نقطة معينة مثلا ما يدري إيش ماذا يقول، مو لازم يقول، خلاص اسكت. يقول ماذا نرد على من يرد على من يرد على من ينصح بترك معصية بقوله الدين يسر؟ يقول يعني يجي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، يقول له يا اتق الله لا تعصي، يقول له الدين يسر. هذا إيش؟ جاب كلمة في غير موضعها، وهذا ظلم. الظلم وضع الأشياء في غير موضعها. يعني الحين واحد رايح العرس وداخل على العرس وراح على الزوج المتزوج وقال له سلم عليه، قال له معلش، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع استرجع. فقال له إيش الناس قالوا إيش هذا اتق الله؟ قال هذا قرآن. أيوة صح إنه قرآن، بس هذا في هذا الموضع، في هذا الموضع. فعدد من الناس يريدون الأشياء في غير مواضعها، وهذا ظلم. أنت تظلم النص، يعني هذا ظلم للقرآن، إنك تجيب أو الحديث وتجيب الحديث في غير مكانه كذا. يعني يجي واحد يقول اتق الله لا تشرب الخمر، إذا للدين يسر يا هذا اسمه ظلم للحديث، هذا ظلم للنص، لأنه أورده في غير موضعه. الدين يسر متى تقال؟ لما يجي واحد يشدد عليه، يجي يقول لك لا تمسح الجوربين، فتقول له يا أخي الدين يسر، لأنه جاب المسح على الجوربين، ليش تمنعني من الرصة؟ الدين يسر. لما يجي واحد يقول لك لا تقصر الصلاة وانت مسافر، قل لي يا أخي الدين يسر، لأنه جاء بقصر الصلاة للمسافرين. يجي واحد لا تجمع في المطر، يقول لي يا أخي الدين يسر، جاء بالجمع في المطر. فإذا هذا موضعه، لكن يجي واحد ينكر عليك محرم في الكتاب والسنة ثم تقول له الدين يسر، هذا ليس موضعه وظلم. فهذا ظالم لنفسه، ظالم لحديث نبيه اللي يردها في مثل هذا الموضع. وصلى الله على نبينا محمد.